بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في النصيحة. باب في النصيحة. قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. قال: وعن هود صلى الله عليه وسلم قال: وأنا لكم ناصح أمين. قال: باب في النصيحة. والنصيحة من النصح، والنصح هو الدلالة على الخير، هو الدلالة على الخير. وضد النصح الغش والخيانة. فالناصح يدل غيره إلى الخير، ويبذل ما في وسعه لإيصال الخير لهذا الغير، فهذا ناصح، هذا يؤدي إلى غيره النصيحة. وبدأ البخاري رحمه الله، بدأ النووي رحمه الله تعالى الباب بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ما علاقة أو ما أراد النووي من هذه الآية يستشهد بها في باب النصيحة؟ أراد النووي رحمه الله تعالى بيان أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له. إنما المؤمنون إخوة، فحق أخوة المسلم لأخيه أن يؤدي إليه النصيحة وأن ينصحه. وكما ذكرنا، فالنصيحة هي الدلالة على الخير، وبذل ما في الطوق والوسع لإيصال الخير إلى هذا الغير. وذكر قال: وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. فأيضا الأنبياء نصحوا لأقوامهم، بل الأنبياء هم أعظم من نصح لأقوامهم. وذلك لأن النصيحة في الدين هي عماد الدين وقوام الدين، ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكذلك يبينه قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي هذا أي تناصحوا فيما بينهم، ونقل بعضهم إلى بعض الخير، ووصى بعضهم بعضا بفعل الخير وقول الخير، ودل على الخير. إذن فالنصيحة قوام الدين وعماد الدين، ولو ترك المسلمون النصح فيما بينهم لضاعت الدنيا وضاع الدين. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا معنى أيضا النصيحة، أيضا من باعتبار آخر، وهو أن هذا يأمر هذا بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا وهذا وهذا. هذه الأمة، هذه وظيفتها أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدلالة على الخير والدلالة على الانتهاء عن الشر. هذا خلق هذه الأمة الذي به تنال الخيرية. وهذا لا يتأتى إلا بالنصح والبذل. ولذلك كان النصح قوام هذا الدين، والنصيحة أعظم وظيفة، لأن النصيحة ما هي إلا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الرسل قالوا وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين، كما قال الأنبياء هنا فيما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فننظر مثلا فنجد نبي الله نوحا عليه السلام يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أريد أن أنقل لكم هذا العلم الذي عندي من باب النصيحة، وأنا رسول الله إليكم لأنصحكم. فالنصيحة وظيفة الرسل. كذلك هود عليه السلام يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وإلا كذلك قد تكون النصيحة بالباطل وبالشر، باعتبار أن معنى النصيحة معنى يعم النصح بالخير أو بالشر، وإن كان تصرف أكثر إلى معنى الخير، إلى معنى الخير، لكن قد ينصحه إلى ما فيه هلاكه، ما فيه شره. ولذلك الناصح الأمين هو الذي ينصح إلى الخير، والذي ينصح إلى الخير. وأيضا نجد نبي الله عز وجل، نبي الله صالح عليه السلام، لما كان من أمر قومه معه تولى عنهم، كما قال الله عز وجل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هناك من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من يكره النصيحة، وإن كان الإنسان بطبيعة حاله ووسوسة الشيطان له ومحاولة إفساد قلبه، إن الشيطان يبغض للناس تقبل النصيحة، تقبل النصيحة. ولذلك للنصيحة آداب تؤدى بها، سنذكرها في آخر الحديث إن شاء الله. يعني لابد أن تتأدب بآداب وأنت تنصح. أي نعم. فنرى أن الأنبياء جميعا نصحوا لأخوامهم. هذا شعيب أيضا عليه السلام يقول الله عز وجل عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال الله عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه، إلى آخر الآيات التي فيها نصح إبراهيم لأبنائه أن يموتوا على التوحيد. ونقل بعضهم إلى بعض هذه النصيحة أن يموتوا على التوحيد. إذن فالنصيحة وظيفة الأنبياء والمرسلين، النصيحة أعظم وظيفة، أعظم وظيفة، لأنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله وأما الأحاديث، قال فالأول عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الدين النصيحة، فهذا الحديث فيه بيان عظيم فضل النصيحة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدين أنه هو النصيحة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأنه كما سبق النصيحة ما هي إلا معنى يؤدى للغير بدلالة على الخير. قالوا لمن؟ يعني نؤدي هذه النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة لله، النصيحة لله، نعم النصيحة لله تكون بمعنى أي أن تأخذ غيرك إلى الله، تنصح لله، تأخذ غيرك لله، تنصح لله تعرف غيرك توحيد الله، تنصح لله تعرف غيرك تشريعات الله وأحكام الله، تنصح لله تدل غيرك إلى أوامر الله وحقوق الله وما يجب على العباد لله. هذه نصيحة لله ولرسوله، كذلك أن تنصح غيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك باتباعه أو بالإيمان به أولا واتباعه والرضا بما جاء به من شرع ودين والتسني بسننه والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته. هذه نصيحة لله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت قلت لإنسان اطلق لحيتك، البس القميص، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كذا، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على الدين للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لله ولكتابه ولرسوله. ولكتابه، النصيحة لكتاب الله أن تنصح غيرك لأن يؤمن بكتاب الله، أن تنصح غيرك لأن يعتقد صحة ما جاء فيه ويقيم أحكامه ومعانيه، أن تنصح غيرك أن يحفظ كتاب الله، أن تنصح غيرك أن يجود كلام الله، أن تنصح غيرك أن يؤدي أحكام الله في هذا الكتاب، أن تنصح غيرك أن يدعو لهذا الكتاب ويبذل لهذا الكتاب بنشره وطبعه ونسخه ودلالة الناس على ما فيه من خير والزود عنه وغير ذلك، كل هذا نصح لكتاب الله. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لأئمة المسلمين، والأئمة تأتي على معنيين، فهناك أئمة المسلمين الذين هم العلماء، وهناك أئمة المسلمين الذين هم الأمراء. فالنصح لأئمة المسلمين سواء العلماء أو الأمراء فيكون بالنصح لهم أن تؤدي حق العالم وأن تقر له بفضله وأن تحفظ له عرضه وألا تنتهك له عرضا، وكذلك أيضا أن تستر ذلته وغير ذلك من حقوق العلماء على الناس، وأن تؤدي علمه في الناس الذي تعلمته منه، هذا كل من حقوق العالم والنصح له، وتنشر في الناس حقوق العلماء وما يجب لهم وما ينبغي لهم. والنصح لأئمة المسلمين الذين هم الأمراء، النصح بطاعتهم ما أطاعوا الله وعدم القدح فيهم لأن ذلك يفسد الرعية، وعدم كذلك مخالفتهم فيما أمروا فيه إن كان يوافق أمر الله، والقتال معهم والعمل من ورائهم وغير ذلك من حقوق الأمراء الذين يقيمون أمر الله. والنصح لعامة المسلمين أن تدل المسلمين إلى كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. انظر إلى عمر رضي الله عنه وهو يمشي في سفر أو يسير في سفر ومعه بعض رفاقه في ركب، فإذا به يرى راعيا للغنم في واد يرعى، فتنحى عن الطريق وانحاز إليه وعرج بركبه إليه، فنادى على الراعي يا راعي الغنم، فإذا بالراعي الذي يعرف عمر قال نعم يا راعيها، قال إن هذا ليس بالوادي الخصب، وهناك قد تركنا خلفنا واديا خصبا، فاذهب فرعى فيه غنمك. انظر، هو أمير المؤمنين ينصح لرجل من رعيته في أدنى أمور ربما حياته الدنيوية. ولذلك النصح للمسلمين أن تدلهم على كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أي نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأفضل الخلق نصيحة لغيره، وهو خير من أدى النصيحة. والدليل على ذلك كثير، ومنه أنه في آخر أيام حياته وقبل موته بأيام وقف في الناس يخطب في حجة الوداع، يقول فيهم: وإنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أي دللتنا على كل ما فيه خيرنا. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أعظم النصيحة. وذكر البخاري النووي رحمه الله تعالى كذلك، قال الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أن يبايع إمام المسلمين على أمور كهذه الأمور أركان في الدين، والنصح لكل مسلم بين هذه الأركان، دل على أن النصيحة للمسلمين عمل من أهم الأعمال في الإسلام، والنصح لكل مسلم. وهذا فيه إشارة إلى حال كثير من المسلمين الذين يعرضون عن هذا الواجب فيقولون: مالي ومال الناس، خليك في حالك، مالك ومال غيرك، ويتركون النصح لغيرهم. وهذا لا يجوز، بل كما ذكرنا النصح قد يصل إلى أدنى ما يكون من أمور ربما تظنها دنيوية لكن فيها نفع للمسلم، فهذا تؤجر عليه، هذا تؤجر عليه. وذكر البخاري النووي رحمه الله قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفق عليه. النصيحة الصادقة هي التي تبذل بها كل ما تحبه لنفسك، لأنك لا تكون مؤمنا حق الإيمان إلا بذلك. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن الصادق الكامل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن فسيبذل له كل ما ينفعه هو سيبذله لأخيه في دنيا ودين، في دنيا ودين. البعض أحيانا يظن أنه إذا استنكف عن بعض النصائح يكون هذا من حفظ قدره ونحو ذلك، أنه مثلا يقول: أنا كبير، مثلا أنا أنصح له في شيء يعني يقلل من شأني ومن مكانتي ونحو ذلك. لا لا لا لا، فهذا غافل أن الأجر عند الله عز وجل أعظم، والمسلم له عليك حق عند الله تعالى بأن تنصحه لدينه ودنياه وبما فيه ولما فيه منفعة له في دينه ودنياه. ولذلك فما أكثر المواقف التي نحتاج فيها إلى أن ننصح وأن ننصح. فإذا كان ذلك لابد أن يتحلى الناصح ببعض الأخلاق، وكذلك المنصوح لابد كذلك أن يتحلى ببعض الأخلاق. أما المنصوح الذي تؤدى إليه النصيحة فأول ذلك أن يجاهد نفسه في قبول النصيحة ولو كانت على غير الأدب المطلوب، فيجاهد نفسه على أن يتحمل ذلك وأن يقبلها إذا كان في ذلك خير له. فعلى سبيل المثال، مثلا هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين يدخل ذات مرة إلى المسجد فيعثر برجل رجل قد مد رجله، فقال له الرجل: أأعمى أنت؟ فقال: لا. ومر. وهذا زين العابدين ابن علي بن الحسن، يلقاه رجل فيسبه سبا شديدا، فإذا به يقول لما ذلك؟ يقول فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. فإذا به يقول له تعال معي سأذكر لك ما في أكثر مما قلت. فاستحي الرجل كأنه يريد أن يقول له أنت تريد نصيحتي ولا فضيحتي؟ فاستحي الرجل وقال حقا إنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك في الحقيقة من المواقف العظيمة في هذا الباب. وقد بدأت بأدب المنصوح لما في ذلك من المشقة على النفس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. الإنسان من ثقيل عليه النصيحة والشيطان يثقلها عليه أكثر، إنه كيف يأتي إنسان ويقول لي أنت أخطأت أنت فعلت؟ كيف يأتي هذا الإنسان بذلك فيثقل الشيطان عليه ذلك؟ يقول له لماذا يقول لك ذلك؟ هو أفضل منك، أعلم منك، أنت تعلم، أنت المحق، أنت كذا. ولربما يأتيه من باب نعم هو قال حقا لكن كيف يقول بهذه الطريقة؟ لا أقبل منك. ولذلك فمن أعظم الأدب أن يجاهد الإنسان نفسه في قبول نصيحة الناصح الذي لم يتأدب بأدب النصيحة، لم يتأدب بأدب النصيحة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول رحم الله رجلا أهدى إلي عيبه، رحم الله رجلا أهدى إلي عيبه، على قدر ما في النصيحة من ثقل على النفس لكنها توقظ الإنسان وتأخذه إلى الخير. إذا جاء إنسان وقال لي أنت تسلك هذا الطريق هذا خطأ، الطريق الصحيح هكذا، جزاه الله خير الجزاء، هذا إنسان دلني على الخير. ولو جاء بطريقة سيئة لكنه جاء بالخير فأنا أقبل منه وأقول له جزاك الله خيرا على ذلك. ولذلك مجاهدة الإنسان نفسه في قبول النصيحة هذا الأدب العظيم الذي يجب أن يتحلى به الإنسان عند سماع النصيحة أو عند أخذ النصيحة من غيره. أما الناصح فإنه ينبغي عليه أن يتأدب بآداب. أعظم هذه الآداب وأول هذه الآداب أن يكون بنصحه يبتغي وجه الله تعالى، أن يكون قاصدا بنصحه لأخيه وجه الله تعالى، لا أن يقصد مجرد المباهاة أو الفضح لأخيه، لا، بل يقصد بذلك وجه الله تعالى. وإذا كان يقصد وجه الله سييسر الله له أمر النصيحة. ولذلك فالنصح إن كان بابتغاء وجه الله سيكون لك به أجر، أما إن كان يراد منه الفضح أو الطعن فحسب، فإنما ذلك لا أجر لك فيه بل عليك الوزر. ولو كنت قلت حقا لكن أردت الفضيحة، أردت الطعن ونحو ذلك، ما أردت بذلك وجه الله في نصيحتك لأخيك، عليك الوزر. أي نعم. ومن هذه الآداب أن يكون الناصح يعلم بما ينصح، يعلم بما ينصح، ليس جاهلا. لماذا؟ لأنه قد يأتي بجهله فيفسد أكثر، يقول له ليس هذا هو الحق والحق كذا بجهل فيفسد أكثر وأكثر. فلا بد أن تكون عالما بما تنصح. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تكون على بصيرة وأنت تؤدي النصيحة. ثم كذلك من آداب الناصح أن يكون لكل موقف ما يناسبه من أسلوب في النصيحة، أن يكون لكل موقف ما يناسبه من النصيحة. بمعنى تفترق نصيحة العالم عن نصيحة العمي، تفترق نصيحة الكبير عن نصيحة الصغير، تفترق نصيحة الأمير عن نصيحة الخفير، وهكذا. وإلا لو دخلت مثلا على الأمير فغلظت القول في غير محله أدى ذلك إلى مفسدة كبيرة، فربما لا يقبل، ثم كذلك يعود عليك ذلك ربما بالضرر. وانظر إلى نبي الله موسى عليه السلام ونبي الله هارون، ماذا قال الله لهما لما أراد الدخول أو لما أمرهما بالدخول على الشقي الفرعون؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. الفرعون المجرم قولا له قولا لينا. ولذلك القول اللين في النصيحة هو الأصل، هو الأصل في النصيحة، القول اللين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى القول اللين هو الأصل، والكلمة اللينة تجذب القلوب وتصل إلى المراد بها أسرع من الكلمة الغليظة. وإن كانت النصيحة ربما في بعض الأوقات تستلزم الغلظ وتستلزم التغليظ، لكن هذه لها ظروف، كأن تكون أنت أميرا وكبيرا فتغلظ على من تحتك لأن هذا هو المصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبواب البخاري باب التغليظ في النصيحة لما رأى أصحابه يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء في غسل الرجلين ولا يصل الماء إلى الكعبين، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وغلظ عليه. ولما بال الأعرابي في المسجد وأراد الصحابة أن يضربوه قال: دعوه. ثم بعد ذلك جاء به ونصحه وألان له القول، ألان له القول، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المسجد أو إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وكذا. انظر إلى هذه الطريقة. فلما قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أو غيرنا، قال: يا أعرابي لما حجرت واسعا؟ وهنا انظر إلى الطريقة، هنا غلظ عليه شيئا لاحتياج الموقف إلى ذلك وهكذا. لكن الأصل في النصيحة أن تكون بكلام لين، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وكان من أدب العلماء والأفاضل في النصيحة أن يبدأ بالثناء على المنصوح، أن يبدأ بالثناء على المنصوح، يقول له: أنت رجل فاضل وما أعرف عنك إلا خير وكذا وكذا، وإن كان له بعض الفضائل مثل المعروفة: وأنا أعرف عنك أنك قد فعلت كذا من الخير وكذا وكذا، يعني يأسر هذه النفس، ثم يقول له: ولإني أخذ عليك كذا، أو لقد سمعت شيئا نحو كذا أو كذا، فبلغني كذا أو كذا، وإني أحبك ولا أريد أن يكون منك كذا أو كذا ونحو ذلك. فالنصيحة على هذا النحو فإنها يراد منها الخير بإذن الله تعالى، ويراد منها الفضيحة. ولذلك كانوا يقولون: النصح على الملأ فضيحة، النصح على الملأ فضيحة، وإن كان هذا ليس على إطلاقه في الحقيقة، وإلا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على الملأ، لكن هذا في الغالب، أن النصيحة في السر أفضل. وهذا أدب آخر من آداب النصيحة، أن تنصح في السر إن كان هذا هو الذي به يتم المراد. فإن كانت مثلا موقف الأخ أخذه سرا وأقول له: حصل كذا وكذا ونحو ذلك، لا أتي مثلا أمام الناس وأقول له: يا فلان أنت بك كذا، أنت فعلت كذا، أنت كذا ونحو ذلك، لغير مصلحة، لغير مصلحة. وإن كان في بعض المواطن قد يحتاج الأمر إلى العلن، قد يحتاج الأمر إلى العلن، وهذه مواقف لها تقدير، لها تقدير. إذن فالنصيحة عمل عظيم وعمل من أعظم الأعمال في دين الله سبحانه وتعالى، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإذا تناصح المسلمون فيما بينهم عمهم الخير، وإن تركوا النصيحة فيما بينهم عمهم الشر والمنكر والعياذ بالله، ونزل بهم العذاب والعقاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الناصحين لدين الله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.